الإحرام واجبات الحج. طيب ما هي شروط الرمي؟ شروط الرمي الرمي. ارفع صوتك. جمرتين مرة واحدة دفعة واحدة تحسب كم جمرة أو كم حصوة؟ واحدة. لماذا؟ لأن العبرة لا بالمرمي، لا تعتبر بالرمل. ممتاز، أحسنت. طيب ما هو المسنون في حصى الخز؟ المسنون في حصى الخز، في حجم حصى الخز، ها؟ وسط بقدر حبة الباقي لا، يعني قدر قد ايه؟ كم من الأصبع يعني؟ من ملا ولا اثنتين ولا ثلاثة؟ من ملا؟ لا. الملا ولا أكثر ولا أقل؟ أكثر من الملا. ممتاز. أقل من الملا، المطلوب يكون أقل من الملا، السنة يعني. طيب يا هاشم، لو ترك الرمي يوم النحر ورماه يوم النفر الأول يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. لماذا يجوز؟ رمي يوم النحر يدخل ذو الشمس ايه؟ يوم النحر. يا قصاي، رمي يوم النحر متى يدخل؟ يدخل وقته بايه؟ رمي يوم النحر متى يدخل وقته؟ طلوع الفجر. منتصف ليلة ايه؟ منتصف ليلة النحر. ومتى ينتهي؟ ينتهي وقت الجواز. اتكلم لي اتكلم لي متى ينتهي رمي يوم النحر؟ يبدأ بطلوع بمنتصف ليلة النحر وينتهي بايه؟ ينتهي بانتهاء يومه او وقت الجواز لغاية اخر يوم في شريف السنة. وقت الاختيار لنهاية اليوم اللي هو مغرب يوم النحر وبعد كده الجواز الى اخر ايام تشرين. طيب ممتاز. كل يوم من ايام الرمي متى يبدا ومتى ينتهي؟ كل يوم من ايام الرمي متى يبدا ومتى ينتهي؟ حتى ما هي الاوقات؟ صحيح، ما هي الاوقات بقى؟ وقت اختيار، وقت جواز، وقت فضيله. بجوارك. لو فاته الرمي يوم الاول من ايام التشريق واراد ان يرميه اليوم الثاني ليلا، ممكن ولا لابد من النهار؟ ممكن بالليل. ويكون اداء ولا قضاء؟ ممتاز، احسنتم واحسنتن جميعا. طب ناخذ الواجب الاخير ولا الثالث عنده؟ قال المصنف والشيخ رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ثلاثة حياتي السنن، لأن هو بيعود المبيت في منى وبيت في المزدلفة سننا، لما يأتي الكلام عليهم هيشرح في المتن يعني. والثالث قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. والثالث الحلق أو التقصير، والأفضل للرجل الحلق وللمرأة التقصير، وأقل الحلق إزالة ثلاث شعرات من الرأس حلقا أو تقصيرا أو ندفا أو إحراقا أو قصا. ومن لا شعر برأسه يسن له إمرار الموسى عليه، ولا يقوم شعر غير الرأس من اللحية وغيرها مقام شعر الرأس. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قوله والثالث أي من الواجبات كما تقدم في سابقه، وقد علمت غير مرة أن عد الحلق أو التقصير من الواجبات ضعيف، والمعتمد أنه من الأركان، بل نقل الإمام الاتفاق على ركنيته. من هو الإمام؟ الجويني. الإمام الجويني نقل الاتفاق على ركنيته، ولا الإمام اللي هو الإمام الشافعي يا محمد يا ابن جاد؟ الجويني ولا الشافعي؟ الشافعي. الشافعي ليه؟ يعني لما يكون الشافعي يا محمد يا ابن جاد يبقى بل نقل الشافعي بينقل عن مين؟ بينقل عن جده. هو اذا كان هو ابو المذهب بينقل عن مين ان شاء الله؟ بل نقل الامام الاتفاق على ركنيته، ولعله لم يعتد بالخلاف. الشافعي ده احد مجتهدي المذهب ولا هو ابو المذهب؟ يبقى الامام الجويني. بل نقل الامام الاتفاق على ركنيته ولعله. ازاي الجويني يقول ان هو متفق على ركنيته وفي الحقيقة في خلاف؟ فلذلك علق وقال ولعله لم يعتد بالخلاف، يعني قال ان هذا خلاف ليس له حظ من النظر، خلاف ضعيف لا يؤبه له، وكأنه غير موجود، وكأنه غير موجود. خلاص، من الضعف، خلاف من الضعف بحيث لا قيمة له ولا داعي لذكره. يعني خلاف ضعيف جدا، يعني لا وجه لمقابل للقائلين بوجوبه بأنه من الواجبات، بل هو ركن على الصحيح الذي مقابله ضعيف. الحلق، ما معنى الحلق؟ قال هو استئصال الشعر بالموتى او التقصير، معنى التقصير او في اللغة يعني هو تقصير، هو قطع الشعر من غير استئصال، اللي هو زي محمد بن زيد كده مثلا. وأشار الشارح بتقدير ذلك إلى أن في كلام المصنف حذف أو مع ما عطفت، إلى أن في كلام المصنف حذف أو بين قوسين مع ما عطفت، قال تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. يعني لو رأيت أنت كلام المتن اللي هو بين الأقواس، الشيخ المتن أبو شجاع قال والحلق ولم يتكلم عن التقصير، فجاء الشارح وأضاف كلمة التقصير، فهمت؟ يعني المحشي ينبه على هذا، أن المتن نفسه ليس فيه إلا الحلق فقط، لكن أضاف الشارح هذا، فكأن المتن حذف أو مع ما عطفت، حذف أو وحذف المعطوف بأو وهو التقصير. ماشي، اقرأ على الهامش، مكتوب الحلق بين قوسين، بين قوسين ده كلام المتن، فين التقصير يا أيها المتن؟ لماذا لم تتكلم عن التقصير؟ أليس من الواجبات عندك؟ بلى هو من الواجبات، فلماذا لم تكتبه؟ حذف أو مع ما عطفت، حذف أو والمعطوف بأو هو التقصير، يعني حق المتن يقول الحلق أو التقصير، فحذف أو وحذف المعطوف بأو. وأشار الشارح بتقدير ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ تقصير أو التقصير، إلى أن في كلام المصنف حذف أو مع ما عطفت، قال تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. والأفضل للرجل الحلق، فإن نذره وجب، يبقى الأفضل كنسك أن يحلق أفضل من التقصير. أما إن أفضل بمعنى السنية، أنه أسن، أنه أندب، لكن إن نذره، نذره يعني قال لله علي إن حججت أن أحلق رأسي، خلاص حينئذ لم يصر مسنونا بل صار واجبا، لله علي إن اعتمرت أو إن مكنني من رؤية بيته الحرام معتمرا مثلا، يعني لا أحلقن رأسي في هذا النسك، يبقى صار واجبا، انتقل من السنية إلى الوجوب بالنذر. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارحم المحلقين، فقالوا يا رسول الله والمقصرين، فقال اللهم ارحم المحلقين، ثم قال في الرابعة والمقصرين، يبقى دعا للمحلقين ثلاثا، ثم دعا عليه الصلاة والسلام للمقصرين بعد ذلك، فدل على أنه نسك بديل أو على أنه ركن بديل. ويدل على أفضليته، ضمير يعود على إيه؟ على الحلق. ويدل على أفضليته تقديم الآية المحلقين على المقصرين، لأن العرب تبدأ بالأهم والأفضل، لما دي قاعدة أو ضابط، العرب تبدأ بالأهم والأفضل، إذا أردت أن تحاكي العرب في عباراتهم فقدم الأهم وقدم الأفضل. فإذا الآية الكريمة من سورة إيه؟ الآية الكريمة من سورة إيه يا أحمد؟ الآية الكريمة من سورة إيه؟ حلقين رؤوسكم ومقصرين، الآية من سورة إيه؟ سورة الفتح، قدمت التحليق على التقصير، لذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثة. قال ويستثنى من أفضليات الحلق ما لو اعتمر قبل الحج في وقت لو حلق فيه لم يسود رأسه من الشعر في يوم النحر، فالتقصير حينئذ أفضل. هذا يحدث كثيرا للمعتمرين الذين يذهبون للاعتمار قبل الحج، السؤال هل في حقنا نحن المتمتعين الحلق أفضل في العمرة ولا التقصير؟ لا، التقصير أفضل، لأنه لو حلق لم يسود رأس شعره قبل أو عند الحج، يعني يكون ليس عنده في رأسه ما يحلقه في الحج، يبقى لو اقترب في النهاية، لو اقترب الحج النسك من النسك الآخر، يبقى يفضل التقصير على الحلق في هذه الحالة العارضة الخاصة، لأنه لو حلق رأسه لا يبقى في رأسه شيء يحلقه مرة أخرى عند الحج أو عند النسك التالي، حتى في عمرتين متتاليتين. يفترض أنه اعتمر ثم أراد أن يعتمر مرة أخرى، حلق رأسه من العمرة ثم نوى حالا لعمرة ثانية يجوز، فيبقى لا يحلق رأسه، وإنما الأحسن في حقه أن يقصر. الأحسن ليس ممنوعا، ولكن الأحسن أن يقصر. يبقى هذا تقديم للتقصير على الحلق تقديما عارضا لخصوصية تتالي النسكين. في أي سؤال؟ وللمرء التمتع أن يبدأ بالعمرة ثم يتحلل ثم يحج، يتمتع يعني يتحلل بين النسكين. هل يجوز القصد بالحج يعني يدخل مكة ثم بعد ذلك يرمي الحج فيجعل مكة مقاتل له حتى لا يبقى على مكة؟ إذا أراد الحج فقط بلا عمرة؟ نعم، الحج أو الحج والعمرة، يعني هو خرج من بيته قاصدا الحج ولكن قال حج ولا عمرة؟ قاصدا أيهما؟ الحج. هل يجوز له أن يتخطى الميقات بلا إحرام ثم يبدأ إحرامه من داخل مكة؟ هل هذا هو السؤال؟ ممنوع؟ مش لازم في ميقات مكاني لا يتخطاه قاصدا الحج إلا وهو قد أحرم؟ قلنا اللي يدخل مكة وليس قاصدا الحج فيكون ما أنت قلت قاصد من شوية الحج، أنت قلت هو يريد الحج، هو لم ينوي قلت نفسي يعني لا أجعل نفسي مقصود الحج. مفيش مانع، يبقى لا يذهب للحج، يبقى هو ذهب مكة للزيارة للإقامة ثم بعد أن يدخل ينوي حتى يجعل نفسه. مفيش مانع تحايل. مفيش مانع تحايل، مش ممنوع. سيدي أداء العمرتين ثم التحلل ويقوم بالحج ماذا يسمى؟ تمتع. تمتع أيضا؟ ما هي يسمى ايه متمتع بقص اثنين؟ تمتع معناه فترة من الحل بين التحرم بالعمرة والتحرم بالحج، تحرم بعمرة او بميت عمرة، المهم حصل بينهما فترة تحلل ويخرج بالمقات بعد ان يتحلل من العمرة، يخرج بالمقات حج يجعل مكة مش يريد الحج؟ الذي يقطن مكة من الآفاقيين إذا أراد الحج يخرج للحل ولا يحرم من مكة؟ لا يحرم من مكة. ثم السؤال بقى فيما تسأل، وإذا أتى من بلدي أراد العمرة أحرم من الميقات ثم بعد أن انتهى من العمرة تحلل فلا يخرج إلى الميقات يجعل مكة هي إحرامه؟ ليه؟ للحج ولا للعمرة؟ ما هو نفس السؤال، وده سؤال جديد. أتى من بلده للعمرة فأحرم من الميقات ثم ظل في مكة وأراد الحج يحرم من داخل مكة، وده سؤال جديد. تأكد يعني. طب من بيته أفضل؟ نعم، من بيته أفضل من المسجد. قال وللمرأة التقصير، وللمرأة التقصير يعني الأفضل للمرأة التقصير، أي لما روى أبو داود بإسناد حسن ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، يعني في الحديث المرفوع يعني ليس على النساء حلق بل على إنما على النساء التقصير. وإذا نظرته وجد. وفي المجموع عن جماعة أنه يكره للمرأة الحلق ومثلها الخنثى، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم من الشافعية أن الحلق ممنوع للمرأة لأنه مثلى في الحج أو في غيره، فقال هنا أنه يكره وهذا ما عليه الجمهور. لكن في الشيخ صاحب الكتاب يقول أنه مفضول فقط، يعني يجوز لها الحلق ولكن الأفضل في حقها التقصير. قال وإن نظرته وجد، إن نظرته أيضا في الحج وجد، لكن في غير الحج لا يجوز لأنه مثلى، لأنه لا يجوز نذر المعصية، لأن نذرته خارج الحج لا توفي بنذرها لأنها نذرت معصية لا تكفر، لأنه أصلا النذر لم ينعقد، النذر لم ينعقد. في خارج الحج ولا في الحج؟ وقاله وإن نذرته وجب. هو إيه الأسئلة الغريبة دي؟ إن نذرته وجب يقول خارج الحج لا يجوز لأنه مثلث. الحج له وضع خاص لأنه أحد المناسك الأركان، أو هو استباحة محظور على محظور على الـ على الـ على الوجهين في المذهب. يعني العلماء يقولون أن المرأة لا يحل لها الحلق في غير الحج، يعني إلا إذا كان هذا لعلاج، كان من علاجها أن تحلق رأسها. لأنه تشبه بالرجال. الموضع الثاني الذي يجوز للمرأة الحلق فيه إذا كان حلقها سينجيها من الزنا. موضعان في غير الحج يجوز المرأة فيهما أن تحلق رأسها إذا كان هذا علاجا لداء في رأسها، أو كان ينجيها من الزنا بأن تصير مشبهة بالرجال فيتعفف عنها أو يأنفها الرجال أو ما شابه، إذا كان هذا ينجيها من الوقوع في الزنا سواء لها أو لمن يريد والعياذ بالله الزنا بها. طيب، قال في المجموع عن جماعة أنه يكره للمرأة الحلق ومثلها الخنثى. قوله وأقل الحلق، صوابه وأقل الواجب الذي هو إزالة الشعر. قال ليصح تعميمه بعد ذلك بقوله حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا إلى آخره. لا يصح أن يقول وأقل الحلق ثم يأتي يقول حلقا أو تقصيرا، لا، يبقى أقل الواجب، الواجب الذي هو معنى الذي يعتبره أنه من الواجبات اللي هو الحلق في حين أنه من الأركان. أقل الركن، أقل الواجب كذا، مش أقل الحلق، يبقى العبارة غير دقيقة. وأقل الواجب الذي هو إزالة الشعر، هذا هو الصواب. وصوابه هذا هو الصواب ليه؟ قال ليصح تعميمه بعد ذلك بقوله حلقا أو تقصيرا أو إلى آخره. وقد يقال إنه أراد بالحلق في، يعني يريد أن يصحح العبارة، يقال أنه أو إنه أراد بالحلق في هذه العبارة مطلق إزالة الشعر بقرينة التعميم المذكور. يبقى هو لما قال أقل الحلق أراد بالحلق لا حقيقة الحلق بل مطلق إزالة الشعر. ما الدليل على ذلك؟ قال هناك قرينة أنه عمم بعد ذلك. التعميم التالي يدل على أنه لم يرد حقيقة الحلق وإنما أراد مطلق إزالة الشعر، نوع من محاولة التماس العذر للشارح في عبارته. إزالة ثلاث شعرات. قال ولو مسترسلة عن الرأس، حتى لو كانت نازلة عن حد الرأس، لأن كما قلنا قبل ذلك في الوضوء لا يجوز مسح أو لا يجزئ مسح شعرات خارجة عن حد الرأس، لا يجزئ في ركنية مسح الرأس. وامسحوا برؤوسكم، يعني بشعر رؤوسكم في محذوف مقدر، ولكن لا يجزئ لو مسحت أو مسحت المرأة في شعرات خارج حد الرأس. أما هنا فيجزئ، يجزئ قص أو نتف أو إحراق شعرات خارج عن حد شعر الرأس. ولو مسترسلة، قال ولو مسترسلة عن الرأس، قال أو متفرقة. مسترسلة اسم فاعل مسترسلة دي. المهم متفرقة، يعني يجوز أن تقص شعر من هنا وشعر من هنا وشعر من منطقة ثالثة، لا يشترط الاجتماع. قال ولو مسترسلة عن الرأس أو متفرقة. قال اكتفاء بمسمى الجمع. من أين أتى هذا الجمع؟ لماذا اشترطوا ثلاثة؟ قال المأخوذ من قوله تعالى محلقين رؤوسكم. طيب وهيحلق الرأس ازاي؟ يعني هيقص راسه كده بالموس يعني؟ قال لا، في مضاف مقدر. قال اي شعرها محلقين شعر رؤوسكم. اطلب كلام محلقين شعر رؤوسكم. والشعر جنس، اطلق بالثلاثة. اطلب كلام محلقين شعر رؤوسكم والشعر جنس فيصدق بالثلاث. يعني أصل الكلام كده حلقين رؤوسكم وحلقين لا يصح أن يكون رؤوسكم مرة واحدة بلا تقليد. ليه؟ لأنه لا يتصور أن يطلب منا حلق الرأس بمعنى قطع الرأس، لكن مطلوب حلق، مطلوب حلق الشعر، والشعر في جنس يصدق أقل من ثلاثة يعني بمقدمة يفسر بالجمع وأقله ثلاثة، وهذه الثلاثة مطلقة فيصح أن تكون مسترسلة، يصح أن تكون متفرقة. أنا أتمت لك بالكلام دي تكلم لي من غير إذن. وقوله من الرأس أي من شعر الرأس، وقوله حلقا أو تقصيرا تعميم في الإزالة، فالمدار على مطلق إزالة الشعر الصادقة بكل ذلك. طيب هناك حياة الفرق دلوقتي بيقول: ومن لا شعر برأسه يسن له إمرار الموسى عليه، من لا شعر برأسه يسن له إمرار الموسى عليه، أي تشبيها بالحالقين. والموسى آلة معروفة من حديد، وهي اسم جنس لا علم، وهو اسم جنس لا علم، وهو مأخوذ من قولك أوسيت رأسه إذا حلقته، وما أحسن قول القائل: تجرد للحمام عن قشر لؤلؤ وألبس من ثوب الملاحة ملبوسا، وقد جرد الموسى لتزيين رأسه فقلت لقد أوتيت سؤلك يا موسى. وهذا من بحر إيه؟ الطويل. صح، ممتاز. ولا يخفى أن فيه اقتباسا من قوله تعالى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، من سورة إيه؟ طه. معنى الحظ. مرة أخرى: ومن لا شعر برأسه يسن له إمرار الموسى عليه. ليه؟ قال أي تشبيها بالحلق، يسن له، يسن له إمرار الموسى عليه. طيب من لا شعر برأسه إذا أراد أن يتوضأ ماذا يفعل؟ يسن له إمرار يده على رأسه، ولا يجب له، يجب عليه إمرار يده على رأسه؟ الشخص الأقرع أو الذي ليس له شعر في رأسه عندما يريد الوضوء، هل يسن له إمرار يده على رأسه، على بشرة رأسه يعني، ولا يجب عليه أن يفعل هذا؟ يجب ولا يسن؟ وهنا من لا شعر برأسه يسن له رغم أنه ركن أو واجب من الواجبات، فلماذا هنا سن له إمرار الموسى سن فقط، يعني لو لم يفعله لا يضر، لا يكون قد ترك الواجب أو الركن على الرأيين في المذهب، لماذا هنا يسن فقط إمرار الموسى على رأسه وهناك وجب إمرار اليد على رأسه؟ لماذا؟ لا. لأنه ذهب محل الخلق هنا قال وامسحوا برؤوسكم، وهنا قال محلقين رؤوسكم، هنا ذهب المحل وهنا ذهب المحل. محلقين رؤوسكم يعني محلقين شعر رؤوسكم، فلا يوجد حلق أو تقصير. يبقى الفرق ايه؟ الفرق ان في آية الحج محلقين رؤوسكم، وقد عرفت انه لا يصح حلق الرأس على الحقيقة، ولا بد من تقدير مضاف، لكن ما في آية المائدة وانسحوا برؤوسكم يصح مسح الرأس، مفيش مانع، ما المانع عن مسح الرأس؟ مفيش، لا يحتاج إلى تقدير. وإنما لما غلب على رؤوس البشر أنها تكون مغطاة بشعر، فلا يطالب الشرع أننا نبعد الشعر ثم نمسح فروة الرأس. يا محمد يا ابن جاد، الشعر امسحه برؤوسكم. هل يتصور أن الشرع يريد منا أن نبعد رأسنا شعر رأسنا ونفسي الأيدينا؟ هذا فيه كلفة، والشعر والشريعة لا تقوم على هذه الكلفة. إذن الأصل في الوضوء هو مسح الرأس، ولما كانت الرؤوس مغطاة في الغالب الأعم بالشعر تغني تخفيفا بمسح هذه الشعور في حد الرأس عن مسح الرأس. ولذلك في الوضوء لا يجوز مسح الشعر خارج حد الرأس، لأن الأصل هو مسح الرأس لا مسح الشعر. ولو مسحت شعرا مسترسلا لا تكون قد مسحت برأس. الأصل في الوضوء يا هاشم مسح الرأس، إنما زاد ورخص في مسح الشعر من حال الصعوبة والمشقة التي يمكن من خلالها أن نمسح الرأس بدل الشعر، وإلا سنكلف المسلفين بأن يحلقوا بعض الرأس حتى يبقى بشرة يمكن مسحها. هذا من الصعوبة والمشقة بمسحها. لذلك يكتفى بمسح شعرات في حد الرأس. فلو زال الشعر رجعنا إلى الأصل هو مسح الرأس نفسه. لكن هناك في الحد محلقين رؤوسكم ليس على ظاهره، بل لابد من التخفيف. ولذلك لما ذهب المحل خلاص لم يكن هناك ما يحلق، ذهب المحل بالضبط كقطع اليد. إذا كان السارق ليس له يد فأين يقطع؟ ما فيش قطع. في أي سؤال؟ في الوضوء قالوا مسح شعرة واحدة، بعض شعرة كان مش كل الشعرات، بعض شعرة مش شعرة، بعض شعرة. ليه بعض شعرة؟ نفس العلة، نفس العلة، نفس العلة. امسحوا برؤوسكم مش مقصود الشعر، مقصود الرأس. لما يقول مسح بعض شعرة في حد الرأس لأنه لم تكن هذه الشعرة أو بعض الشعرة موجود لصدق المسح. يعني اضطر انك ان هذه الشعرة التي تغطي الرأس هكذا لو لم تكن موجودة لمسحت الرأس. خلاص، المطلوب مش ثلاث شعرات، مطلوب مسح رأس، مسح رأس مغطى ببعض شعر. خلاص، امسح هذه البعض. وامسحوا برؤوسكم لخاطب الناس جميعا، يعني كل يمسح رأس نفسه. لأن أنا مش همسح رأس محمد، محمد هيمسح رأس، همسح رأس أنا، همسح رأس نفسي، محمد هيمسح رأس نفسي. هو كده مقابلة، القاعدة تقول مقابلة الجمع بالجمع تستلزم القسمة أفرادا، مقابلة الجمع بالجمع تستلزم القسمة أفرادا. امسحوا برؤوسكم، يعني كل يمسح رأس نفسه، كل يمسح رأس نفسه. مقابلة الجمع بالجمع تستلزم القسمة أفرادا، يعني لما أقول مثلا كلكم تأتون غدا بحقائبكم، يعني كل واحد يأتي بحقيبة نفسه. لحقائبكم حقائب جمع وأنتم جمع، مقابلة الجمع بالجمع تستلزم القسمة أفرادا، يعني كل يأخذ حقيبة نفسه. يبقى الأمر موجه إلى محمد بحقيبته فقط، الأمر موجه إلى فاطمة بحقيبة فاطمة فقط، الأمر موجه إلى طارق بحقيبة طارق فقط، وهكذا. يبقى لا تخالف الأمر عندما تأتي بحقيبة نفسك. عندما أقول لك غدا تأتون بحقائبكم ليس موجها للخطاب إلى علي بحقيبة محمد، علي مخاطب بحقيبة نفسه فقط، لأن القاعدة تقول هكذا، مقابلة الجمع بالجمع تستلزم القسمة أفرادا. ما هو حد الرأس؟ حد الرأس، حد الرأس المعروف من خلف الأذنين عرضا ومن منبت الشعر طولا الى اخر القط. شوف الوضوء، انا زهقان منك والله، زهقان، انا مش عارف اعمل فيك ايه، بضربك ومتضايق ان انا بضربك، اعمل فيك ايه؟ هتشوفه عنك. ها، ربنا يهدينا ويهديك. نعم، يطلق عليه مجازا. لماذا نقول ان هو احنا احكام دلوقتي في الحقائق ولا في المجاز؟ الاحكام تؤخذ بالحقائق ولا بالمجاز؟ هو مقصود الرأس. طب الشعرة دي ما تقبلين لما احنا هنا قلنا لو توضأ، لو انت جيت توضأ الشعرة الخارج لو على الكتف مثلا فليوجد، لان هو اصلا من ذاته من الرأس، لو ما كانش لان الشعر مش مقصود لذاته، الشعر انما سمح ورخص في مسحه لانه مغطي للرأس، الاصل هو مسح الرأس، ادي الرأس اهو. ما قلنا والله، والله انا لن اقول شيئا زائدا الان، الاجابه على سؤالي قلتها قبل قليل، ادي الراس اهو، الشريعه المشرعه بتقول لي امسح هذا الراس، قلت لها يا شريعه يا رحيمه كيف امسح راسي وعليه شعر وانت يا رب العالمين صاحب الخلق والامر تامرني بمسح الراس، هذا امر منك وقد خلقتني علي شعر، فماذا افعل يا صاحب الخلق والامر، انا له الخلق والامر. قال انا خلقتك وانا اعلم بك، مسح راسك يغني عنه مسح الشعرات التي فوق الراس التي تغطي الراس. شعر اخرى مسترسله خارج كده لما امسحها يبقى مسحت الراس؟ ليس منبتها من الراس. بلى، منبتها من الراس، لكن لما امسح البعيده يبقى لا. يعني لماذا اصلا الشريعه سمحت بهذا؟ انا خطبت الشريعة قلت لها يا شريعة صعب علي ان انا امسح الرأس لانه مغطى بالشعر، قالت خلاص لا بأس ان تمسح الشعر الذي فوق الرأس لا الشعر المسترسل خارج حد الرأس. اليس منبته من الرأس؟ بلى، لكنه خارج حد الرأس وقد سمح بمسحه ترخصا لا اصلا، انما سمحت الشريعة بمسح هذا لمشقة مسح هذا لأنه تحتها الرأس تحت الشعر، لكن هذا لماذا تمسحه؟ مش ده مش الأصل، الأصل هذا. فلما زال هذا رجعنا إلى الأصل، فوجب مسح الرأس، وجب مسح البشرة بعد إزالة الشعر. لكن هناك في الحج، الحج مش المطلوب حلق هذا الرأس نفسه أو حلق هذا الرأس نفسه، لا، مطلوب حلق شعر الرأس. فلما زال المحل لم يعد هناك ما يمسح، ما يحلق، وانما يمرر الموتى فقط سنه، بمعنى انه لو لم يفعل لا يضر، لا يضر في ركنيه المكان، ركنيه الحج او في العمره، لانه قد ذهب المحل. يا قلبي، ايه تاني؟ في اسئله تانيه؟ نعم. القاعدة بتقول وانسحوا برؤوسكم، الخطاب موجه إلى المكلفين، المكلفون دول جمع اللي هي كم، خلاص. وكمان أدي أول جمع، أول جمع كم، كمان معنا جمع اللي هو رؤوس، جمع رأس، معنا جمعان، خلاص مفهوم هذا. مقابلة الجمع للجمع تستلزم القسمة أفرادا، يعني معناها الشريعة عندما تأمرني أو تأمر المجموع ستقابل الجمع بالجمع، يعني كأنها تقول امسح يا محمد رأسك، امسحي يا فاطمة رأسك، امسح يا زيد رأسك، امسح يا عبد الله رأسك. معايا دكتورة فاطمة؟ جمع بجمع، قابلنا يعني كأنها تقول كل واحد يمسح رأسه، لكن على الظاهر لو أخذناها على ظاهره وانسحوا برؤوسكم، يعني أنا أمسح رأس سامح وأمسح رأس محمد، كده قد مسحت، وهو يعمل فيها نفس الشيء، الشريعة بتقول امسحوا برؤوسكم، بتخاطب زيد تقول له امسح رؤوس كل المكلفين، خاطب محمد ولا سامح تقول له امسح رؤوس كل المكلفين. هل هذا مرض الشارع؟ لا، لأن مقابلة الزنا للزنا تستلزم قسمة أفرادا. لو محمد يمسح رأس نفسه كأنه قد امسح برأسك، كل يمسح برأس نفسه. على الآية دي وعلى الآية دي حلقين شعر برضو، انا امسح رأس احلق شعر رأس نفسي وانت تحلقين شعر رأس او تقصرين شعر رأسك وهكذا. اين نحن؟ نعم تقصير من الاسر هل يجب بذلك شعر مستقلا؟ كل انواع الحلق والتقصير والنتف والحرق والحلق والازاله والحرق كله يكون في حد الراس، حد الراس مش مسترس. لو كان رجل او امراه لا يجوز الا يكون في حد الراس، في الحلق ولا في في في في الحلق. يجوز، قال يجوز. بتكلم، عفوا انا بتكلم على الوضوء، هو قال كده نص عليه مش محتاج سؤال لانه نص عليه. قال ولو مسترسلة ولو متفرقة. تسأل على ايه؟ ما احنا قلنا ازالة ثلاث شعرات ولو مسترسلة، هو نص عليها. اذا كان من المصابين بسقوط الشعر فهل لو ان يأخذ شعره يجي عنه بتحويله شعيراته ويعني ان هو بيغسل حجم الدرس منه، فاذا سقط يبقى حصل من بول اللي سقط من المسترسل، هو مطلوب من اي حال حتى من المسترسل. اشوف لكم حل في الاسئله بتاعتي. نعم. اقل الحلق ثلاث شعرات. حاضر، شكرا يا طارق. نعم. والناس يخرجها من الجذور. القطع ينفع، قطع بس مش قطع، لا يأخذ الجذور، قطع بعض شعره. القط مش قلنا مثلنا بحضرتك تقصير بيحصل فيه جذور؟ الحرق. الحرق. لا يسمى حلقا إلا وهو قد أتى من تحت الرأس، من تحت جلد الرأس يعني. إلى غريبة لا معنى لها والله، والله لا معنى لها. كلكم تسألون أسئلة لا معنى لها تقريبا يعني، كلكم تقريبا تسألون أسئلة لا معنى لها. في أسئلة تانية من التي لا معنى لها؟ نعم. عند الشافعية في كتب الفقه الإمام الجويني يعني في كتب الأصول الراجح قواعد الشافعية كده. ما الله عليك، صح. هو قال الإمام خلاص، قال الإمام معروف من إمام الحرمين، معروف عند طلبة الشافعية أن الإمام مقصود بإمام الحرمين، يعني لما يقول إمام ويفهم منه كده لازم يجيب الحرمين كمان، يعني الرئيس جاء، رئيس ذهب، رئيس خطب، لازم يقول رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك. سهولة صحيح ما كان يقول كده. طب انت اللي مش عارف، احنا مالنا مالك. نعم. ها؟ موسى. موسى اسم جنس يصدق على القليل والكثير. اسكت، بيتكلم واحد، اسكت. ها؟ ده مش جمع، مش انس جنس، اسم الجنس جمع، اسم الجنس الجمع غير اسم الجنس. اسم انس، اسم الجنس الجمع الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء او بالياء غالبا. اسم الجنس كالرمل والماء وما شابه، يصدق على القليل والكثير يعني. نكمل. نعم موتى. ايه موتي دي؟ ده موتي ده شراب بيشربوه. ايه كلمة موتي جبتها منين؟ اسم فاعل. ايه ايه ده كده بطل ضحك. مش حاجة تضحك، دي حاجة تبكي. اسكت بقى، انت فاكرنا بنهزر هنا ولا ايه؟ طب اسكت. والموسى آلة معروفة من حديد، وهو اسم جنس لا علم، وهو مأخوذ من قولك أوسيت رأسه إذا حلقته، وما أحسن قول القائل تجرد للحمام عن قشر. تجرد ده فعل ماضي، تجرد للحمام عن قشر لؤلؤ. هو بيمدح شخص اسمه موسى، الشاعر هنا بيمدح شخصا اسمه موسى، فاستعار واقتبس من قوله تعالى في سورة طه لقد أوتيت سؤلك يا موسى، أو قد أوتيت سؤلك يا موسى. فبيقول بيمدحه، بيمدح جسمه ولونه وهكذا، فيقول تجرد للحمام. لما دخل الحمام بيخلع الملابس، فيقول تجرد للحمام عن قشر لؤلؤ. لما تجرد للحمام وخلع ملابسه ظهر لون جلده الجميل الذي يشبه ظاهر اللؤلؤ. تجرد للحمام عن قشر لؤلؤ، اللؤلؤة لها قشرة لامعة معروفة، فلما تجرد من ملابسه ظهرت بشرته في ضوء وفي لمعان اللؤلؤ. وألبس من ثوب الملاحة ملبوس، يعني لما تجرد من ملابسه بقي لابسا للبس الملاحة، يعني هو مليح في شكله، فيمدحه بعدما خلع ثيابه بأن جسمه جميل وهيئته محترمة. وقد جرد الموسى لتزيين رأسه، وأخذ الموسى مش الموسي ليزين رأسه، فقلت لقد أوتيت سؤلك يا موسى. فهنا في جناس تام، موسى اسم علم اللي هو الممدوح، وفي موسى اللي هو الآلة اللي بيتكلم عليها. واقتبس من القرآن الكريم من سورة طه قوله لقد أوتيت سؤلك يا موسى، يعني كأنك خلقت كما تشاء، جسمك جميل وزينتك جميلة ولباسك جميل ولونك جميل وهكذا. ولا يخفى أن فيه اقتباسا من قوله تعالى قال لقد أوتيت سؤلك يا موسى. ولا يقوم شعر غير الرأس إلى آخره، أي للتقييد بالرأس فيما تقدم أخذا من قوله تعالى محلقين رؤوسكم أي شعرها. يعني لماذا لا يقوم غير شعر الرأس مقام شعر الرأس؟ لا يقوم في الركنية أو في الواجبية، مثلا شعر اللحية، شعر الإبط، شعر أي شعر من شعر الجسم لا يقوم، أو الشارب أو ما شابه، لا يقوم مقام شعر الرأس. ليه؟ لأن الآية مقيدة محلقين رؤوسكم أخذا من قوله تعالى محلقين رؤوسكم أي شعرها أو شعرها. وقوله من اللحية وغيرها بيان لشعر غير الرأس الذي لا يجزي حلقه أو تقصيره عن شعر الرأس. الآن يتكلم عن سنن الحج، نأخذ منها شيئا يسيرا، وبعد رمضان وعليكم خير إن أراد الله تعالى نكملها، لأن هذه آخر حصة قبل رمضان إن شاء الله تعالى، يبقى ميعادنا بعد رمضان إن شاء الله. وسنن الحج سبع، أحدها الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة. بالشافعية عندهم أفضل المناسك الثلاثة، فتعرفون إن كنتم لا تعرفون أن للحج ثلاثة مناسك أو صور، وهي التمتع والإفراد والقران، فأفضلها عند الشافعية الإفراد، وهذه مسألة خلافية بين المذاهب. فلذلك قال من أول المسنونات أن تفرد الحج بالمناسك ثم تأتي بالعمرة بعدها. أحدها الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة بأن يحرم أولا بالحج من ميقاته ويفرغ منه، ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة ويأتي بعملها. ولو عكس لم يكن مفردا بل يكون متمتعا، لو عكس فأحرم بعمرة ثم أحرم بالحج يكون قد تمتع ولم يفرد، إذا لابد أن حتى يأتي بهذا المسنون أن يأتي أولا بالحج ثم بعد الحل منه يحرم بالعمرة. والثاني عن سنن الحج التلبية، ويسن الإكثار منها في دوام الإحرام. والثاني التلبية ويسن الإكثار منها في دوام الإحرام. وتبدأ التلبية من بعد عقد النية مباشرة إلى أن يرمي الجمرات، إلى أن يبدأ في رمي الجمرات، يعني ليلة النحر أو يوم النحر أو في أيام التشريق كما عرفت على الجواز، تنقطع التلبية وتنتهي بأول رمية أو أول حصاة من حصوات أو حصيات جمرة العقبة الكبرى، ويبدل التلبية بالتكبير. يبقى بعد ما كان بيقول لبيك اللهم لبيك، حيبدأ الآن في التكبير الله أكبر مع كل حصاة كما عرف. هذا في الحج. أما في العمرة تبدأ التلبية أيضا بعقد النية وتنتهي بالطواف، ببدء الطواف. إذا بدأت في الطواف تنتهي وتقطع التلبية، لأنك بدأت في أذكار أخرى مسنونة خاصة بالطواف، وهكذا. قال والثاني التلبية ويسن الإكثار منها في دوام الإحرام، ويرفع الرجل صوته بها، يعني دون المرأة والخنثى. هذا إذا خالطت أو خالطت الأنثى الرجال، أما إذا انفردت عن الرجال فترفع أيضا صوتها بذلك، لأن الحديث يقول أفضل الحج العج والسج، أفضل الحج كذلك العمرة، يعني الحج العج والسج. والسج هو إراقة الدماء، إراقة الدماء في الهدايا يعني، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. وأما خفض المرأة بها فهذا لعروض وجود الرجال، فإذا ذهب الرجال وابتعدوا يرجع الأصل مرة أخرى برفع الصوت بالتلبية. ويرفع الرجل صوته بها ولفظها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار. لما طبعا الإنسان لا يستطيع أن يبقى طول فترة إحرامه إلى أن يرمي الجمرة وهو يلبي مستمرا، ولكن يتعب بعد خمس دقائق، بعد دقيقة، بعد دقيقتين. فعندما يتعب ويريد أن يستريح من التلبية ينهي هذه التلبية بالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم وبالدعاء. وستعرف إن شاء الله في الكلام في الحاشية أن التلبية تحب في مواطن، منها اجتماع الناس مع بعض، ومنها عقد الصلوات سواء كانت الفرائض أم النوافل أو ما شابه، عند دخول الأسواق، عند خروج منها، عند تغير الأحوال بعامة، عند تغير الأحوال تستحب التلبية تذكيرا للنفس بوجودك في هذه المناسك وهذا الإحرام. قال والثالث يعني مثلا الحج طواف القدوم، وطواف القدوم يغني عنه طواف العمرة. لو كنت متمتعا ودخلت مكة بعمرة فتأتي بطواف الركن يبقى لا تحتاج إلى طواف القدوم، لكن إذا كنت مفردا يبقى يسن لك أن تطوف طواف القدوم إن كان قبل عرفة، إذا ذهبت إلى عرفة مباشرة يبقى لا طواف قدوم. والثالث طواف القدوم ويختص بحاج دخل مكة قبل الوقوف بعرفة. والمعتمر إذا طاف للعمرة أجزاه عن طواف القدوم، المعتمر إذا طاف للعمرة أجزاه عن طواف القدوم، يعني قد لا يبدأ بطواف العمرة، قد يريد أن يؤخر طواف العمرة إلى وقت لاحق، فيدخل يطوف، يسن له سنة يعني أو ندبا أن يطوف طواف القدوم ثم يذهب بقى يستريح أو ما شابه، أو يأكل ويذهب بعد ذلك لطواف العمرة اللي هو الركن. وإن شاء بدأ بطواف الركن مباشرة فأجزاه عن طواف القدوم. والرابع من سنن الحج المبيت بمزدلفة، يبقى هو عده هنا من السنن وهو في الحقيقة من الواجبات أو في الراجح في المذهب يعني. قال وعده من السنن هو ما يقتضيه كلام الرافعي، لكن الذي في زيادة الروضة وشرح المهذب أن المبيت بمزدلفة واجب. وهنا بقى يا سيد عويضة سيتكلم عن المبيت بمزدلفة بتوسع. والخامس من سنن الحج ركعتا الطواف بعد الفراغ منه اللي هو الطواف، ويصليهما خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويسر بالقراءة فيهما نهارا ويجهر بها ليلا، يجهر بها ليلا وما ألحق بالليل، يجهر بها في الليل وفي ما قبل الشروق بعد الفجر وقبل الشروق، لأنه ملحق بالليل كما نفعل في صلاة الفجر نجهر بالقراءة، وفي غير ذلك يسر. وإذا لم يصليهما خلف المقام ففي الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي أي موضع شاء من الحرم وغيره. وتسقط ركعتا الطواف بأي صلاة، صلاة فريضة لو نوى أن يدخلها فيها لا بأس. قال والسابع طواف الوداع. أنا آسف، حاضر. والسادس المبيت بمنى، هذا ما صححه الرافعي لكن صحح النووي في زيادة روضة الوجوب. والسابع طواف الوداع عند إرادة الخروج من مكة لسفر حاجا كان أو لا، طويلا كان السفر أو قصيرا. وما ذكره المصنف من سنيته قول مرجوح ولكن الأظهر وجوبه. ويتجرد الرجل حتما كما في شرح المهذب عند الإحرام من المخيط من الثياب وعن منسوجها ومعقودها وعن غير الثياب من خف ونعل، ويلبس إزارا ورداء أبيضين جديدين وإلا فنظيفين. هذا معناه أن الأنثى ليس لها ثياب مخصوصة بالحج أو بالعمرة. نعم، في سؤال؟ إحنا لسه لم نشرح شيئا، ده لسه سيأتي الشرح. نعم، وهل طواف القدوم له وقت معين واسطة مضى الوقت؟ لا، طواف القدوم يعني ما يبدأ به في دخول مكة المكرمة، أول ما يشوف الكعبة المشرفة يطوف طواف القدوم. نعرف يعني إذا لم يقف خلاص سقط لسنة وقت معين بعدم طوافه، لأنه لم يقف زي طواف تحية البيت. تحية البيت لو لم تتحي البيت بطواف خلاص سقط، جلست في الحرم كتحية المسجد. يسن لك سنة مؤكدة أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس، لو جلست سقط، ذهب محله، لا تقوم مرة أخرى لتصلي. طواف إيه؟ طواف القدوم. آه، لأنه ما فيهوش طواف قدوم بقى. قدوم إيه بقى ده؟ حلل من العمرة، إذا هيطوف طواف سنة. لا، اسمه قدوم، قدوم على مكة. أنت لما عملت العمرة إذا قدمت عليه، أنت قاعد في مكة فعلا. نعم، ويتجرد الرجل اقرأي كده، ويتجرد الرجل بدل من، حاضر، النسخة القديمة الأخرى فين؟ بعد عند الإحرام يا نايم. عند الإحرام عن المسجد. عن. هي اللي قلت لو أنت ما نبهتناش عشان أنت نايم. لو أدخلها فيها. الفرض لأنها مش مرتبطة بوقت معين، السنة تدخل تحت الفرض إذا لم تكن مرتبطة بوقت معين ولا مناسبة معينة. طيب، نؤجل الكلام على السنة إلى ما بعد إن شاء الله رمضان، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم في رمضان ولا تنسونا في دعائكم. بعد الأول ولا بعد أول اثنين؟ أول اثنين بعد شوال إن شاء الله، بعد رمضان، أول اثنين من شوال يعني. يعني هيكون تقريبا 4 رمضان 4 شوال او 3 شوال. ان كان في العيد يبقى بعد العيد، ان كان في العيد يبقى بعد العيد يبقى 3، ان كان 3 شوال يبقى 4 شوال. يعني يوم العيد لا تأكل، اصل العيد اصلا يوم واحد، اذا اردت 3 ايام خلاص يبقى تعالي 4 شوال. الشرع يوم واحد بس، احنا اللي بيحرم صيامه يوم واحد بس. نعم نعم. وقت الوجوب عليك وقت الجواز وقت الاختيار؟ وقت الاختيار يعني اختيار، يعني يختاروا الشرع لك، يختاروا الشرع لك. يعني ايش يعتبر جواز؟ اختاره يبقى أسن، يبقى أفضل، يبقى فيه أفضلية. بدل اختاره لو تقول أقل شوية يقول وقت الرمي اللي هو الواجب اللي هو من الجواز يعني الصبح حتى الظهر، يعني الجواز بعد آخر أيام التشريق. طب ليه الاختيار بعد آخر اليوم؟ اليوم متعلق باليوم نفسه. ممكن دخل اختيار في الجواز، ممكن دخل الاختيار يعني مختار مختار مين شال عم تتكلم انت الجواز دي.